لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، روي في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ساعة العرض على الله، ساعة العرض على الله، متخيل منظر العرض على الله؟ يعني لحظة الفصل المصيري في كل إنسان، في مصير كل إنسان، أن الله يجمع الأغنياء. الأول ربنا يجمع الأغنياء في البشرية كلها عبر العصور، فيقول لهم سؤال واحد: ما شغلكم عن عبادتي؟ ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلتنا أموالنا عن عبادتك يا رب. فيقول: وهل كنتم أعظم مالا وغنا من سليمان؟ فإنه ما شغله ماله عن عبادتي. ثم يجمع الله الفقراء فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ متخيل الفقراء في تاريخ البشرية كلها، فيقولون: شغلنا فقرنا وسعينا على أرزاقنا يا رب. فيقول الله: وهل كنتم أشد فقرا من عيسى بن مريم؟ فإنه ما شغله فقره عن عبادتي. ثم يجمع الله المرضى، المرضى واللي دخلوا مستشفيات عبر التاريخ، فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا مرضنا وضعفنا يا رب، كنا مرضى ومن باب الدكتور ده للدكتور ده. فيقول: وهل كنتم أشد مرضا من أيوب؟ فإنه ما شغله مرضه عن عبادتي. ثم يجمع الله الشباب والأقوياء فيقول: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: شغلنا شبابنا وقوتنا وجمالنا يا رب. فيقول: وهل كنتم أشد شبابا وجمالا وقوة من يوسف؟ فإنه ما شغله شبابه ولا قوته عن عبادتي. يعني يا جماعة، يعني ما حدش له حجة على ربنا في مسألة العبادة إلا العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. يعني الله سبحانه وتعالى خلقك وضمن لك أمر الرزق وخلقك عشان تعبده. طب خلقنا عشان اعبده؟ طب ما كان يخلقني سبحانه، يخلقني سبحانه وتعالى في السماء اعبده مع الملائكه؟ لا، الملائكه بتعبد الله بلا شهوه، ما عندهاش شهوه اكل وشرب وشهوه للنساء وشهوه. انت عندك الشهوه دي، فالامتحان بتاعك انك تعبده رغم ان عندك هذه الشهوه. عشان كده ليه ربنا اسجد ليك الملائكه؟ ربنا اسجد ليك ملائكه منذ خلقت لم ترفع راسها من السجود الى يوم القيامة. هذه الملائكة تسجد ليك انت ليه؟ لانك هتعبد ربنا حتى وانت عندك شهوة. واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته. ده مصطلح عسكري، لما يكون عسكري في المعركة ماسك السلاح بتاعه يقولوا له: اصطبر لسلاحك، اوعى حد ياخد السلاح بتاعك منك. واصطبر لعبادته، يعني العبادة دي هي السلاح بتاعك في الحياة، العبادة دي هي اللي انت هتواجه بها الحياة. من غير العبادة انت، يعني العبادة دي اهم من ان ابوك كان يسيب لك ملايين قبل ما يموت. العبادة دي اهم للمرأة من الجمال في سوق الجواز. العبادة دي اهم من الفلوس في سوق الاعمال وفي سوق الشغل. العبادة دي اهم من ان كان حد مننا يطلع ابن وزير. العبادة دي سند. يا اخوانا، مين اللي ماشي مطمن في الدنيا؟ اللي حاسس ان له ظهر. يعني تلاقي واحد ظابط واصحابه ظباط وابو لواء، تلاقي ماشي مطمن. ليه؟ هو حاسس ان هو مسنود، حاسس ان له ظهر. انت عبادتك بتخليك ليك ظهر في الدنيا. ربنا هو سندك، ربنا هو ركنك الشديد. عشان كده السيدة مريم، ربنا يعني وهي والدة عيسى ومهددة انها تتفضح، ومهددة ان هي يعني بنت عندها 13 سنة لقت نفسها حامل، وتقول للناس ايه؟ ولقت الجنين في ايديها، طب اعمل ايه؟ واجي المجتمع ازاي؟ ويهود ما بيرحموش، هعمل معهم ايه؟ فربنا بيقول لها: فكلي واشربي وقري عينا. اكل واشرب ازاي يا رب؟ يعني كلي واشربي ولا يهمك، وقري عينا ولا تحط في بالك. طب ازاي يا رب؟ يعني تخيل واحد جاي يقول لك انا بيتها هيخرب، وواحد راح يرفع عليها شيكات، والبوليس بعت الوقت عربيتين يقبضوا عليا عشان هترمى في السجن. انا اروح تقول له: بس اقعد، بس اقعد، اقعد اعمل ايه؟ اقعد بس، انا عامل حته سندوتش بالكاتشب والمايونيز. ما حصلش كاتشب ومايونيز ايه؟ استنى بس شوف العصير ده، بقى عصير بقى فريش، ما حصلش. استطيع، انا بيتي بيخرب، انا حياتي بتخرب. يا عم ما تخافش، انت مش عارف انت مسنود قد ايه. هو ده الانسان المسنود يا جماعه. فكلي واشربي وقري عينا. يعني المؤمن لما يبقى مسنود، لما يبقى سنده هو ربنا سبحانه وتعالى، ما تخافش. لو واحد من اللي هو حد يحاول يعتدي عليه بيضحك ليه؟ يقول لك ابويا مش هيسيبني. ولله المثل الاعلى، اللي مسنود بربنا ربنا مش هيسيبه، اللي ربنا سنده ربنا مش هيسيبه. عشان كده سيدنا لوط عليه الصلاه والسلام لما قال او اوي الى ركن شديد الاقي سند يسندني في الدنيا، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ رحم الله اخي لوطا ان كان ياوي الى ركن شديد. كان مسنود قوي، عشان كده ما حدش عارف يقرب منه. قضيه العباده يا جماعه، قضيه ان العباده دي هي يعني العبادة دي هي سر قوتك في الحياة، العبادة دي هي سر تفريج الكروبات، هي سر تنزل الفتوحات. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب. المحراب يعني ايه؟ حد عارف يعني ايه المحراب؟ مكان العبادة. طب اتسمى محراب ليه؟ ها اتسمى محراب ليه؟ حد عارف؟ ها من الحرب، من الحرب، لانك انت مش داخل. الله اكبر. لا يا حبيبي، ده انت العباده دي انت بتحارب الشيطان فيها، بتحارب نفسك فيها. العباده دي جهاد يا اخوانا. لو الامه جهدت نفسها في العباده هتروح تحط اليهود تحت درسها، هيبقى الجهاد في سبيل الله سهل عليها. الامه بقى صعب عليها جهاد الدعوه والجهاد في سبيل الله وتحرير. ليه؟ لان هي ما عادتش بتجهد في العباده. فسيدنا فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك كلما دخل عليها زكريا المحراب، قاعده بتعبد ربنا وبتجاهد في عباده ربنا، وجد عندها رزقا. رزقا هنا نكره تفيد التعظيم، يعني مش اي حاجه. قال يا مريم ان لك هذا، ان لك هذا اللي بيقولها نبي، نبي من انبياء الله. يا ما شاف، يعني معناه ان سيدنا زكريا شاف حاجه مبهره، معناه ان سيدنا زكريا شاف عطاءات مبهره. المفسرين مختلفين، هو شاف عطاء رزق الصيف في الشتاء. يعني احنا دلوقتي في الصيف ولا في الشتاء؟ احنا في الصيف. برافو ما شاء الله. طيب ايه اكتر فاكهه في الشتاء مرتبطه بالشتاء؟ ايه مثلا؟ الايه؟ البرتقال. طب هتقولنا حاجه غاليه شويه. الايه؟ البطيخ. يا راجل بطيخ صيفي. احنا عايزين يعني قول مثلا ايه، عايزين حاجه غاليه يا رجاله. المانجا صيفي ولا شتوي؟ يعني جاي مانجا صيفي اول الشتاء كده وخلاص الصيف. يعني في مانجا دلوقتي؟ ما فيش مانجا في البلد كلها. تدخل بقى على اي حد طيب كده زي الراجل الطيب ده، هو مثلا تلاقي قدامه ايه؟ حته مانجا. ازاي يا مريم وانى لك هذا؟ ازاي؟ وبعض المفسرين قالوا معاني القلوب اللي ربنا رزقها لها. كان يدخل عليها يكلمها تلاقيه بتقول له كلام عن ربنا يذهل. انت جايبه الكلام ده منين؟ انا المربي بتاعك، انا اللي بعلمك، انت جبت الكلام ده منين؟ انت ربنا فتح على قلبك الفتح ده كله ازاي؟ عشان كده علماء التربيه القلبيه قال لك الله اذا اعطى ادهش، واذا حاسب فتش. اذا اعطى ادهش، لما يديك لحد ما الخلق تستعجب في اللي ربنا ادهولك، واذا حاسب فتش. فاخذه الله نكال الايه؟ الاخره والاولى، القديم والجديد. لما بيحاسب بقى، لما بيوقف حلمه عن عبد بيجيب له القديم والجديد. ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه؟ صغيرة ولا كبيرة. الاول الصغيرة ولا الكبيرة؟ صغيرة الاول. عارف لما يكون واحد عليه الواحد مليون جنيه وشلن، يقول له والشلن قبل المليون، يبقى دي بقى خلاص، ده واحد وقف لواحد بقى. ولله المثل الاعلى، اذا اعطى ادهش واذا حاسب فتش. فتخيل ادهش حتى الانبياء. يا مريم وانى لك هذا. طب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. ايه الرزق ده؟ ما احناش عارفين. سيدنا زكريا مبهور، قال يا مريم وانى لك هذا. ايه هذا ده؟ مش عارفين. قالت هو من عند الله. ايه هو ده؟ مش عارفين. الآية أصلا فيها غموض، يعني الآية ما بتقولكش إيه اللي ربنا ادى لمريم. أنت بتقرأ الآية أنت بتقرأ مصطلحات انبهارية وخلاص، انبهار رهيب. إنما أنت ليه الغموض ده؟ لأن كل واحد عنده احتياج غير التاني. أعبده وهو هيفتح عليك في اللي أنت محتاجه، أعبده وهو هيديك، أعبده وهو هيفتح عليك. العبادة من سر الفتوحات والعطاءات يا جماعة. قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضل، يا ربنا فضله على غيره. يا جبال أوبي معه، أوبي معه في قراءة يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي. قال لك يعني أوبي، أوبي أي كلما عاد فعودي، أي كلما سبح فسبحي، فإذا توقف توقفت، فإذا عاد إلى التسبيح عودي، فإذا توقف توقفي. يعني معاملة غريبة يا جماعة. عارفين ابن القيم لما بيقول أن إذا ذكرت الله بدأت الملائكة في بناء قصورك في الجنة، فإذا توقفت توقفت الملائكة، فإذا توقفت توقفت الملائكة. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للعبد عايز عطاءات أعبد، هتقف ممكن تقف. يبقى أنت اشتغل عشان ربنا يديك، اشتغل في العبادة عشان ربنا يديك. فالعبادة من سبب تنزل العطاءات والفتوحات، العبادة من سبب تفريج الكروبات. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هيفضل ليوم القيامة في هذا الكرب. يعني الإنسان بدون العبادة، بدون التسبيح، بدون جلسات الضحى، بدون قيام الليل، اشمعنى أنت؟ أنت مريض؟ طب ما في مليون واحد في الدنيا مرضى نفس المرض، اشمعنى أنت اللي ربنا يشفيك؟ أنت عندك مشكلة في بيتك، ما في مليون واحد عنده مشكلة مع مراته، وعنده مشكلة مع أولاده، وعنده ولد مطلع له روحه، وعنده مشاكل مادية، اشمعنى أنت اللي ربنا يصلح لك حالك؟ اشمعنى أنت؟ عشان كده ربنا بيقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم. قل ما يعبأ، بعض العلماء قال لك أي وزن لكم عند الله لولا العبادة. ما لكش وزن عند ربنا من غير العبادة، ما لكش قيمة عند ربنا من غير العبادة. ما يعبأ، ربنا يشيل عنك أعباء الحياة ليه؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يشفيك؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يغنيك؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يعطيك؟ اشمعنى أنت اللي ربنا يفرج عنك؟ اشمعنى أنت اللي كل الناس تبقى نايمة في الكرب والهم والاكتئاب والتوتر، وانت اللي ربنا مخليك في سعادة وفرح؟ اشمعنى أنت اللي كل الأسر مليانة شقاق وخلاف، وانت اللي ربنا هديلك بيتك ولمم أولادك حواليك؟ اشمعنى أنت عايز ربنا يعاملك غير البشر؟ عامل ربنا غير البشر، اعبده وهو يديك، انشغل بعبادته. حديث الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث حسن لغيره، يا ابن آدم لا تباعد عني، يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ قلبك شغلا، أملأ قلبك فقرا، وأملأ يديك شغلا. يا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يبقى مطحون وفي الآخر برضو فقير. لا تباعد عني، لا تنشغل عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ما تنشغلش. عشان كده أول سورة الزاريات مشهد غريب جدا يا جماعة، والزاريات إيه؟ ذروة، فإيه؟ فالحملات إيه؟ وقرة، فالإيه؟ جاريات يسرى، فالإيه؟ مقاسمات أمر، إيه ده؟ حد عارف إيه ده؟ حد يقول لي إيه والزاريات ذروة اللي هي الإيه؟ ريح، ريح اللي قاعدة تشيل بخار المية وتطلع البخار يبقى سحب، فالإيه؟ فالجاريات ايه؟ فالحاملات ايه؟ وقرا اللي هي الايه؟ السحب. يبقى الرياح اشتغلت بعد كده كونت السحاب، والسحاب ماشي بعد كده فالجاريات ايه؟ يسرى اللي هي الايه؟ السفن. ما شاء الله، السحب نزلت مطر، طلع الحبوب والفواكه والمواد الغذائيه، الناس حصدتها عملتها بضائع وبيصدروها في السفن من بلد لبلد. فالمقسمات أمر، البضاعة جت من أمريكا والتفاح جه من لبنان والدنيا جت من البلاد المختلفة بتتباع، كل واحد عليه اسم الحاجة اللي رزقه. انت رايح تشتري الحاجة من الفكهان اللي جنبك، دي مقسومة لك من وهي مزروعة في دولة تانية. فالمقسمات أمر اللي هو الملائكة. يبقى ده أول سورة الايه؟ الزاريات. الكون كله مقلوب عشان رغيف العيش بتاعك، الكون كله، الرياح والسفن والسحب والملائكة عشان رغيف العيش اللي انت هتاكله بكرة، اللي انت قاعد مهموم وقلقان عشانه. الدنيا كلها مقلوبة عشانك، عشان رغيف العيش اللي شغلك عن ربنا. اخر سورة الزاريات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حد يقدر يربط لي ما بين اول السورة واخرة؟ ان مقدمة السورة هو ما خلقه الله لأجلك، وخاتمة الصورة هو ما خلقك الله لأجله. فشغلت عما خلقت لأجله بما خلق لأجلك. فانت لما تربط الاثنين مع بعض انت مشغول عن ايه بايه؟ هتتحاسب. ما شغلكم عن عبادتي؟ ربنا بيقول واصطبر لعبادتي، اصبر اصبر على عبادة ربنا. بتجري ليه؟ بتجري على الأسباب وسائب الأعمال الصالحة وسبب تفريج الكروبات وسبب قضاء الحوائج والأعمال الصالحة. عشان كده ربنا أثنى على أبو بكر الصديق في القرآن ده آية في سورة الليل قال إيه وإيه فأما من أعطى واتقى وإيه وصدق بالحسنى. بعض المفسرين قال وصدق بالحسنى يعني جاء تصديقه على العبادة، جاء تصديقه على العمل الصالح. هو ده الفرق بين الملتزم وغير الملتزم. الملتزم صدق ان الدين سبب عطاء الله في الدنيا، التاني يقولك يا عم سيبنا اسعى اامن مستقبلي بفلوس ورصيد وشهادة. ماشي يا عم اسعى الله يعينك، ولكن سبب تأمين المستقبل الحقيقي هو الطاعة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه املا. الملك حسين نفعه ايه؟ ملكه كله لما جاله سرطان ولا دكاترة العالم عملوا حاجة، انما الرصيد اللي بينك وبين ربنا هو ده الامل ليك ساعة ما بتقع في مشكلة، ساعة ما بيحصل لك اي مشكلة يقول لك صانع المعروف لا يقع واذا وقع لا ينكسر، لانه مع ربنا سبحانه وتعالى، لانه مع الله. اللي مع ربنا ما بيقعش يا جماعة، العابد ده ما بيقعش يا جماعة. عشان كده وصدق بالحسنى اي جاء تصديقه على العمل الصالح. صدق ان قيام الليل هو سبب تفريج الكروبات، صدق ان الصيام هو سبب اجابة الدعاء وقضاء الحوائج، صدق. وعشان كده العزيمة الرهيبة اللي لما الناس صدقت ان الشهادات والفلوس هي اللي بتنفع بذلتها في تحصيل الشهادات والفلوس، ابو بكر بذلها في العباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اصبح منكم اليوم صائما انا، طب اطعم مسكينا انا، طب عاد مريضا انا، طب تبع جنازة انا، ايه ده كل ده ليه؟ مصدق انه هو ده سبب قضاء الحوائج، هو ده. وايوب اذ نادى ربه اني مساني الضر وانت ارحم الراحمين. مساني ليه؟ مساني يا جماعة، سيدنا ايوب كان مرضه خفيف ولا تقيل؟ اشد مرض في البشرية. سيدنا ايوب كل ولاده ماتوا وكل اراضيه اتحرقت وكل وصحته. سيدنا ايوب ما فيش حد يبتلى ابتلاء ايوب اصلا، يعني ما فيش حد في البشرية ربنا يبتليه زي ايوب. سيدنا ايوب ده حالة خاصة ربنا ابتلاها كده عشان ربنا يخليه عبرة للبشرية كلها. شفتوا ابتليته قد ايه ومع ذلك في الاخر بيقول لي وانت ارحم الراحمين. شفتوا الابتلاء ده؟ يعني في حاجتين ربنا مش هيكررهم يا جماعة الا ان شاء الله طبعا، بس دول ربنا جعلهم عبرة لا تكرر. سيدنا ايوب وسيدنا سليمان، سيدنا ايوب في الضراء وسيدنا سليمان في الايه في السراء. سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، يعني ما فيش واحد بعد ايوب هيبتلى زي ايوب ولا واحد بعد سليمان هياخد اللي خده سليمان. الاثنين ده ربنا فتح له قوي في السراء، وده ربنا ابتلاه قوي قوي في الضراء، والاثنين كانوا آية في حب الله. سيدنا سليمان عشان اتعطل ساعة عن ذكر الله ذبح 20,000 فرس، عشان عطلته ساعة من حبه في الله، من حبه في الله وخوفه من ان اي حاجة تعطله عن الله. وسيدنا ايوب بعد 18 سنة بلاء يقول وانت ارحم الراحمين. فالاتنين آية في حب ربنا سبحانه وتعالى، دول آية للاغنياء وده آية للفقراء، عشان ما بقاش حد له حجة على ربنا في مسألة العبادة وفي مسألة حب الله سبحانه وتعالى. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كشفنا ده تعرف لما بطارية تكشف من عليك كده في ثانية، ربنا قادر ان الكرب اللي ملففك حوالين نفسك يتشال كده كأن غطا كشف من عليك كده في ثانية. ربنا قال فورا فاستجبنا له فورا فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يعني ايه ذكرى للعابدين؟ ذكرى لكل عابد ان سبب تفريج الكروبات والعبادة، وان سبب شفاء الامراض والعبادة، وذكرى لكل مبتلى ان لو عايز ربنا يفرج كربك فعليك بالعبادة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. كل ما تدخل المحراب كل ما ربنا يفتح عليك، كل ما تقف من ايديك كل ما يفتح عليك. صدق ربنا وصدق بالحسنى ان الله يبشرك بيحيى. العبادة سبب لمدد الله في الحياة، سبب ان ربنا يديك قوة تواجه بها الحياة. الناس كلها ماشية دايخة يا جماعة، تعالوا شوفوا الوقت لفوا في البيوت هتلاقي الناس كلها نايمه, الناس كلها دايخه وتعبانه ومش قادره. وفي ايه؟ العباده سبب ان ربنا يديك قوه. الناس لما بخلت بوقتها عن ربنا نزعت البركه من عمرها, نزعت البركه من وقتها. تنزل المنصوره ولا القاهره ولا حاجه تلاقي الزحمه, التاكسي بياخد في المشوار ساعه. ليه؟ الناس لما بخلت بوقتها عن ربنا وقتها ضعف اي حاجه بقى, اي حاجه ملهاش لازمه بقى, ضيعت الوقت. الواحد يمسك التليفون يقعد على الفيس ولا على الواتس ولا على البتاع 3 ساعات, الوقت ضاع. ضعف ايه؟ ما انت بخلت عن ربنا بوقتك, فربنا نزع البركه من عمرك, فعمرك بيضيع في اي حاجه بقى, لانك بخلان على ربنا بساعه العباده اللي لازم تعبد ربنا بيها كل يوم, بخلان على ربنا دي. فربنا بيقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الايد. ذا الايد دي كلمه خطيره, جت في القران كم مره؟ جت في القران كم مره؟ ذا الايد, الايد دي جت في القران مرتين, مره مع ربنا والسماء بنيناها بأيد, ومرة مع سيدنا داود, بس جت مرتين في القرآن. والأيد هي القوة الخارقة, القوة الجبارة, القوة العظيمة, القوة اللي ربنا خلق بها السماوات, جت مع داود بس. ليه يا رب؟ يعني إذا الأيد يعني سيدنا داود ده كان آية من آيات ربنا في القوة في مواجهة الحياة. ربنا خلاه يواجه الحياة بقوة الله, لأن الأيد دي مش قوة بشر, ده قوة الله. ربنا تولاه في قوته, كنت يده التي يبطش به. سيدنا داود كان أعبد البشر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, أعبد البشر. إيه؟ داود كان داود أعبد البشر, لدرجة أن النور اللي بين عينيه لما سيدنا آدم عرض عليه ذريته شغله وبيص النور اللي بين عينين داود عن كل البشرية, ووهب سيدنا داود 40 سنة من عمره. سيدنا آدم من النور اللي بيشع من سيدنا داود وهو في عالم الذر, من النور اللي بيتفجر من سيدنا داود. سيدنا داود كان أفضل صيام, كان يصوم يوما وإيه؟ يفطر يوما, كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أفضل قيام, أفضل قيام في الدنيا سيدنا داود. وكان نبي, وكان مجاهد, وكان ملك ومؤسس امبراطورية بني اسرائيل, كان مجاهد, وكان داعي الى الله, وكان مربي, وكان بيأكل من عمل ايده, وكان مخترع عسكري, وكان بيختم الزبور بينما يسرج له فرسه, وكان يعبد ربنا من الفجر الى المغرب فتسبح معه الجبال والطير. ايه يعني؟ ازاي يعني؟ ازاي كل ده؟ ازاي ذا الايد كان يواجه الحياة بقوة الله؟ طب ليه يا رب؟ ليه اديته القوة دي والمدد دي؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. يؤوب إلى الله بأوراد العباد, كان له أوراد عبادة ثابتة مقدسة بيعبد, زي اللي عنده جلسة الضحى كل يوم, زي اللي بيقوم الليل كل ليلة, زي اللي بيصوم اثنين وخميس مثلا خلاص كل أسبوع, له أوراد عبادة ثابتة, لا زي اللي عنده ورد قرآن يومي, له أوراد عبادة ثابتة لا يتزحزح عنها أبدا. فربنا أمده بالقوة في مواجهة الحياة. هي دي يا جماعة, هي دي انك انت تعرف العبادة هتفرق معك قد ايه, انك انت تعرف ربنا هيفتح عليك في العبادة قد ايه. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, اهل العبادة. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين, لبلاغا أي سيبلغكم ويوصلكم إلى أهدافكم ويبلغكم إلى التمكين العبادة. لو عايزين توصلوا عليكم بالعبادة, طب كتبنا في الزبور, ايش معنى الزبور؟ ايش معنى الزبور؟ ليه مش كتبنا مثلا في الإنجيل من بعد الذكر؟ ليه مش كتبنا في أي كتاب تاني؟ ليه ايش معنى الزبور؟ ها شغل بقى شوية كده بقى رجالة يعني, ها اللي يقولها ياخد كوباية. ها اشمعنى الزبور؟ الزبور ده كان كتاب مين؟ داود. وداود انا لسه قلت لكم ان داود كان ايه؟ كان اعبد البشر, كان اعبد البشر. فربنا جاب كتاب اعبد البشر, لان المقام هنا مقام ان العباده هي سبب التمكين, ان العباده هي سر التمكين. فالعباده سر التمكين, العباده سر الفتح, العباده سر ان قلبك ينور. فخرج على قومه من المحراب, محراب كان فرد العبادة بيعبد ربنا, خرج على دي يعني واحد جاي من فوق, جاي من علو, كأن العبادة دي بترفعك, بتخليك نازل للناس كأنك جاي من السماء. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هو قال لهم سبحوا ليه؟ ولسه مبشر بيحيى بيقول لهم سبحوا بكرة وعشية ليه؟ لأنه لسه شايف العبادة بتعمل إيه, فبيقول لهم اعبدوا عشان تاخدوا انتوا كمان، اعبدوا عشان ربنا يفتح عليكم انتوا كمان، اعبدوا عشان ربنا يديكم انتوا كمان. واصبر لعبادتي، اصبروا على عبادة الله. بقول الكلام ده ليه الوقت يا جماعة ونحن في يعني نهاية اللقاء؟ بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان احنا في شعبان، بقول الكلام ده عشان رمضان بيننا وبينه ايام، بقول الكلام ده لان احنا في اخطر موسمين عبادة ورا بعض. شعبان ده موسم رفع الاعمال الى الله، اعمالك هتترفع في اي ليلة، ممكن الليلة ده ممكن تترفع بكرة، ممكن تترفع في اخر شعبان، فهو اعمالك هترفع الى الله بايه؟ صحيفتك هترفع وسط مليار صحيفة تانية. اشمعنى انت؟ صحيفتك ايه المميز فيها؟ لو رفع الى الله ذنوب السنة اللي فاتت، كل نظرة حرام، كل مرة اتفرجت على قناة حرام، كل مرة بصيت على صورة حرام على النت ولا حاجة، كل ده يرفع. وفي نفس الوقت رمضان السنة اللي فاتت هيرفع، ولو اعتمرت او حجيت هيرفع، وكل صلاة فجر صليتها هترفع، وكل حاجة هترفع. هتقابل ربنا بايه؟ ايه الحاجة اللي صحيفتك يعني صحيفتك دي تشرفك امام الله؟ صحيفتك دي ربنا يفرح بها لما تعرض عليه؟ الحق صحح بقى، الحق عدل بقى، الحق بقى. شعبان ده شهر تصحيح مشاكل السنة كلها. ايه اللي ناقص السنة اللي فاتت دي؟ انت قصرت في صلة الرحم، الحق صل رحمك. قصرت في بر الوالدين، الحق بر امك وابوك يعني ان كانوا احياء، الحق. غير ان رمضان يا جماعة، رمضان ده فرصة عمرنا كلها، رمضان ده نقلة في حياتنا، رمضان ده خايف. انت خايف على رمضان؟ خايف على 60 دعوة مستجابة؟ خايف على 60 فرصة للعتق من النار؟ خايف على باب الريان؟ خايف على ابواب الجنة اللي هتتفتح بعد 25 يوم؟ خايف على تلتين الليل تنزل من الملك في كل ليالي السنة؟ الله يتنزل تلت الليل الآخر في رمضان، يتنزل ثلثي الليل الآخر. خايف على تلتين الليل تنزل من الملك؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من خاف أدلج. لما يكون عندك بكرة مقابلة مع وزير في القاهرة، فأنت خايف لو طلعت الصبح الطريق يتزحم تقوم تنزل من إيه؟ تبيت في البلد، تنزل من بالليل. أهي من خاف أدلج، اللي خايف هينزل من بدري. يبقى أنت دلوقتي خايف على رمضان، أدلج في شعبان. ابدأ استعد من دلوقتي، كل نقطة في رمضان كافية لتغيير حياتك. دعاء رمضان لوحده كافي لتغيير حياتك، اعتكاف رمضان كافي لتغيير حياتك، ختم القرآن في رمضان وقراية القرآن بقلب كافي لتغيير حياتك. رمضان فرصة هائلة للتغيير. وتضمن منين؟ كل يوم بيموت على وجه الأرض 250,000 بني آدم، يعني كل سنة بيموت 100 مليون بني آدم. تضمن منين ان لو عشت رمضان ده تعيش للرمضان اللي بعده؟ تضمن منين ان انت مش واحد من 100 مليون اللي هيموتوا قبل رمضان اللي بعده؟ تضمن منين؟ يا اخوانا عايزين نقنص عمرنا، عايزين نلحق، عايزين نقنص هذه المواسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هتندم، هتندم على عمرك اللي بيروح منك، هتندم على المواسم. كام رمضان ضاع عليك لأنك ما استعدتش ليه، لأنك ما جيتش من شعبان. النبي كان بيستعد رمضان من شعبان عليه الصلاة والسلام، لأنك ما جيتش من شعبان بدأت الصوم وتتدرب على الصيام. هتصوم في العطش ده ازاي وانت مش متدرب عليه؟ وفي الصيام هتقوم نايم ولا هتقرأ قرآن؟ ما انت لازم تتدرب من الوقت. هتقوم ليل ازاي وانت ما بتقومش من قبل رمضان؟ لازم تفتح المصحف، لازم تفتح المصحف يوميا، لازم ترتبط بكتاب الله، وإلا هتواجه رمضان ازاي؟ يا اخوانا الموضوع كبير. لو واحد دلوقتي مليونير وقف قدام الجامع ونزل من عربيه ب 2 3 مليون جنيه وقام طلع رز بالدولارات، فاستنينا يعمل ايه بالفلوس دي؟ قام طلع ولاعه ومولع فيها، هنقول عليه ايه؟ مجنون. ليه؟ بيحرق في فلوسه. اللي بيحرق في عمره اشد جنونا من الراجل ده. الراجل ده ممكن يكون عنده اضعاف الفلوس دي، ممكن يكون كل يوم بيكسب قدها 10 مرات، انما انت ما عندكش عمر تاني. بنضيع عمرنا ليه؟ بنسيب عمرنا يتسرب من بين ايدينا ليه؟ انت عندك كام رمضان هتقابل بيه ربنا؟ انت تضمن رمضان تاني منين؟ تضمن شعبان تاني منين؟ عايزين نجتهد اخوانا، وعايزين نعد العدة لهذا الموسم العظيم. يعني تخيل كده انت نازل من بيتك مرة فبعدي وانت رايح الشغل من قدام اجنس عربيات، فلقيت حتة عربية حاجة فابريكا وميتاليك وباور وفي الاوبشنز وحاجة مهولة، فانت قلت العربية دي جميلة قوي، اما ادخل اسأل عنها كده وبعد كده قمت قالي يا عم احسن تطلع غالية، ده شكلها تبقى ب50,000 جنيه ولا حاجة. قمت قالي يا عم اسأل انت خسران ايه؟ فدخلت فتقول للراجل العربية دي بكام؟ قالك العربية دي قالك العربية دي ب2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه جبت مرشدين وخرجت وقلت لا يمكن ابص على المعرض ده تاني. مره نازل تاني لقيت الراجل حاطط يوفا الضخم قوي قدام المعرض، تخفيضاتها الى اوكازيونات لا مثيل لها. يعني 2 مليون هتبقى بكام؟ يعني مليون يا عم كمل وشوف مصالحك يا عم، ادخل اسال. دخلت بتقول له صحت العربيه دي بكام؟ قال لك العربيه دي، قلت له اه. قال لك العربيه اللي كانت ب 2 مليون قبل الاوكازيون، قلت له اه. قال لك العربيه دي ب 2000 جنيه. 2000 جنيه انت بتتريق عليا؟ والله العظيم ب 2000 جنيه. اللي يجيب 2000 جنيه ياخدها. لو انت معكش ال 2000 جنيه دي هتعمل ايه؟ هتيجي قدام اي باب جامع في المرسى وتقول لهم يا جماعه 2000 جنيه لوجه الله هتبيع عفش بيتك؟ فرصه ما تتعوضش. هو ده رمضان، هو ده رمضان. العربيه اللي ب 2 مليون بقت ب 2000، الجنه اللي عرضها السماوات والارض بقت بشهر عباده، بقت بشهر تصبر فيه على طاعه ربنا. المرأة السوداء اللي كان بيجي لها صرع، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اصبري ولك الجنة، هتصبر طول عمرها عشان تاخد الجنة. انت قدامك شهر تصبر عليه وتاخد الجنة، اصبر ولك الجنة. الاعمار قصيرة يا جماعة، الاعمار قصيرة، ما فيش حد يضمن عمره. والله يا اخوانا انا كنت واقف مع شاب بنصحه في الله وما انتصحش، مات بعد 3 ايام، مات بعد 3 ايام. المنصورة عندنا من اسبوعين مات شباب يوم الجمعة ديت، 2 شباب ماتوا الله يرحمهم في حادثة فجأة، الله يرحمهم. واحد صاحبهم جه حضر الجنازة، صلى عليهم صلاة الجمعة وصلى العصر، واحد كان صلاة الجمعة جنازته واحد العصر، وقام راجع كاتب على الفيس اصحابي والبقاء لله. الساعة 12 بالليل كانت جنازة الشاب اللي حضر لهم ده، طلع على الطريق عمل حادثة مات هو كمان، كانت جنازته هو كمان. يعني الموت قريب قوي يا اخوانا، الموت قريب قوي، وموت الفجأة بقى كتير قوي الايام دي. عايزين نفوق. رمضان كلاكيت اخر مره، تضمن منين ان ده مش اخر رمضان في حياتك؟ الراجل اللي هو بيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله، قال له ما تنفعني بايه وانا عمري ما سجدت ولا سجده واحده. اللي هو بيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله، قال له ما تعمل لي ايه وانا عمري ما سبت معصيه الا وعصيته بيها. الموت صدمه. وفي ناس بتقنط من رحمه ربنا لما بتبقى ولاعاذ بالله بعيده عن ربنا في الدنيا. عايزين نستيقظ باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين نستثمر شعبان بقى زي ما السيده عائشه قالت عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الا ايه؟ الا قليلا. كان بيصوم معظم شعبان، يعني بره شعبان النبي كان بيصوم يومين ويفطر 5 في الاسبوع، جوه شعبان العكس بقى، يصوم حوالي 5 ويفطر يومين. تقدر انك تعمل كده؟ تقدر انك تبدا تجتهد في الصيام، في القيام، في القرآن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأسأل الله أن يبارك في أهل هذه القرية، وأن ينزل على أهل هذه القرية من بركاته ورحماته ونفحاته. وأسأل الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، اللهم اجعله فتحا على أمة حبيبك، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل وجعلنا فيها من الفائزين. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة، اللهم طهر مصر من الزنا والخنا، اللهم طهر مصر من التبرج والسفور، اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات، اللهم طهر مصر من الرشوة والربا، اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن يقود، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا يا إخواني، وسعدنا بكم، وإن شاء الله نلتقي كثيرا على طاعة الله بإذن الله في هذه القرية الطيبة المباركة التي أسأل الله أن يملأها بالبركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا.